بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الرازق. هذا الاسم ورد في السنة، ففي حديث أنس رضي الله عنه الذي ورد في الأسماء الثلاثة السابقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. المسعر القابض الباسط الرازق. وهذا الاسم ورد في القرآن الكريم مقيداً في قول الله عز وجل، قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. الرازق في اللغة اسم فاعل، رزق يرزق رزقاً فهو رازق. والرزق دقيق، ما ينتفع به. لذلك فرق العلماء بين الرزق والكسب. الشيء الذي تأكله، والثياب التي تلبسها، والبيت الذي تسكنه، هذا هو الرزق الذي انتفعت به. أما الرصيد، الحجم المالي، هذا كسب لن تنتفع به. الذي تنتفع به مباشرة هو الرزق، والذي لا تنتفع به وهو من كسبك هو الكسب. أما الكسب تحاسب عليه من أين اكتسبته وماذا فعلت فيه مع أنك لم تنتفع به. يعني اللي معه 1000 مليون ماذا يأكل؟ يأكل وجبة محددة، ويرتدي ثياباً واحدة، وينام على سرير واحد، وطاقته في الاستمتاع بالحياة لها سقف. مهما كنت غنياً كم تأكل؟ وجبة محدودة. كم ثياب ترتدي؟ ثياب واحدة. على كم سرير تنام بليلة واحدة؟ على سرير واحد. فالرزق ما انتفعت به فقط، والكسب حجمك المالي. حجمك المالي لم تنتفع به إطلاقاً، لكنه أعطاك كبراً وهيمنة وسيطرة، وكل قرش اكتسبته تحاسب عليه مع أنك لم تنتفع به. لذلك ورد في بعض الآثار أن روح الميت ترفرف فوق النعش، تقول: يا ولدي يا أهلي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. الرزق هو العطاء، استرزقه أي طلب منه الرزق. وزن استفعل في اللغة يفيد معنى الطلب، استغفر طلب المغفرة، استرحم طلب الرحمة، استرزق طلب الرزق. وقد يسمى المطر رزقاً، لأن المطر ينبت النبات، ينبت القمح، ينبت الخضروات. فالرزق من آثار المطر. أما قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تهطل الأمطار كثيرة، نستمع إلى من يقول هناك منخفض متمركز فوق قبرص في طريقه إلينا، أن هذا رزق الله، هذا فضل الله، هذه رحمة الله. نعزو الرزق إلى أسباب أرضية، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عقب ليلة مطيرة قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ عقب ليلة مطيرة قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. يعني كتعليق على هذا الحديث، هناك من ينسب ما يجري إلى أسباب أرضية فقط، يعني زلزال دمر كل شيء، يقول لك اضطراب بالقشرة الأرضية فقط. طيب لما وقع هنا ولم يقع هنا، مع أن الله تعالى يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون؟ لما لا تقبل التفسير الأرضي القريب وتعزو التفسير البعيد إلى الله عز وجل؟ فالإنسان أحياناً يرفض التفسير العلوي الإلهي التوحيدي، ولا يقبل إلا التفسير الأرضي الشركي المحدود. يعني ما يعانيه المسلمون اليوم يعزى إلى الاستعمار فقط والصهيونية العالمية بس، أين الله؟ كيف سمح لهؤلاء أن يسيطروا على العالم؟ ألسنا عباده؟ فلا بد من أن تعزو الأسباب إلى مسبب الأسباب، إلى خالق السماوات والأرض، كي تتعامل معه، كي تصطلح معه. لذلك لا ينبغي أن تفسر ما يجري فقط بأسباب أرضية شركية، لا بد من أن تفسر ما يجري بأسباب أرضية، ومسبب الأسباب هو الله، ولحكمة بالغة بالغة. أيها الأخوة، الأرزاق نوعان: أرزاق ظاهرة كالأقوات للأبدان، انظر إلى سوق الخضرة، يعني كميات من الفواكه، كميات من الخضروات، المحاصيل، القمح، الغنم، أرقام فلكية كلها رزق العباد. أقوات للأبدان، وفي أرزاق باطنة هي المعارف والإيمان. واحد الله عز وجل رزقه فهم لكتاب الله، هذا رزق. بالمناسبة العلم هو أعلى أنواع الرزق. الدليل: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. الله عز وجل أعطى المال لمن لا يحب وأعطاه لمن يحب، حتى نكون موضوعيين، أعطى المال لقارون وهو لا يحبه، وأمره: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. أعطاه لسيدنا عثمان وهو يحبه، أنفق على جيش العسرة، وقال النبي الكريم: ما ضر عثمان ما فعله بعد اليوم، رضي عنه من أعماق أعماقه. أعطى الملك لفرعون وهو لا يحبه، وأعطاه لسيدنا سليمان وهو يحبه، لكن الذين يحبهم ماذا أعطاهم؟ الملك ليس مقياساً والمال ليس مقياساً، لكن الذين يحبهم الأنبياء قمم البشر ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فإذا وهبك الله رزقا من نوع الرزق الذي وهبه لأحبابه فاشكر الله عز وجل. يعني في بالأرض من يعبد الجرذان في آسيا، في من يعبد ذكر الرجل، في من يعبد الموج البحر، في من يعبد البقر، في من يعبد الشمس والقمر، في من يعبد الحجر. والله سبحانه وتعالى أكرمنا أن نعبد خالق السماوات والأرض. أما الله جل جلاله هو الرازق، هو الذي يرزق الخلائق أجمعين، وهو الذي قدر أرزاقهم قبل خلق العالمين. الله الذي خلقكم ثم رزقكم، يعني ترسل ابنك إلى بلد أوروبي ليدرس حتى يطمئن، ترسل له مصروفه لست سنوات دفعة واحدة حتى يطمئن. فالله عز وجل قال الله الذي خلقكم، فعل ماضي، ثم رزقكم، ما قال ثم يرزقكم، ثم رزقكم. والله عز وجل رازق تكفل باستكمال الرزق ولو بعد حين، يعني كل إنسان له عند الله رزق لكن بحين معين. قالوا من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فلن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فقد قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس اتقوا ربكم وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. في رواية واستجملوا مهنكم، اختر حرفة شريفة، اختر حرفة فيها نفع للناس وليس فيها ابتزاز لأموالهم، اختر حرفة فيها نفع للناس وليس فيها إلقاء الرعب في قلوبهم، اختر حرفة ينتفع بها من حولك، ولا تختر حرفة تبني دخلك على أنقاض الناس، لأنه ألصق شيء بحياة الإنسان رزقه، حرفته، وزوجته. المركبة تبدل، البيت يبدل، أما زوجته، أم أولاده وحرفته. فإن كانت الحرفة يعني مخالفة لمنهج الله في مشكلة، أنت محجوب عن الله دائما. حديث آخر، إن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن يطلب بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. والآية الكريمة يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ أيها الإخوة، قال بعض العلماء الرزق اسم لكل ما يتغذى به من إنسان وغير إنسان، لكن هذه الكلمة تعم رزق الدنيا والآخرة. دخول الجنة رزق، النجاة يوم القيامة رزق، العلم في الدنيا رزق، اشتقاق الكمال من الله رزق، الحلم رزق، الورع رزق. نحن هكذا ببساطة أي كلمة رزق نتصورها المال فقط. قد تجد إنسان دخله محدود بس يتمتع بعلم غزير، يتمتع بسمعة طيبة، يتمتع براحة نفسية، يتمتع بتوفيق من الله عز وجل، أو يتمتع بدعوة كبيرة. حجم المال صغير جداً، لكن حجمه عند الله كبير جداً. فنحن ينبغي ألا نتوهم أن كل كلمة رزق تعني مال، لا، أرزاق الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. وقد قال الله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أيام الله عز وجل يرزق إنسان مكانة، بهالمكانة تحل بهذه المكانة مشكلات كثيرة. هذا رأس مال، يعني الناس يهابونك، ينصعون لأمرك، استخدم هذه الهيبة في خدمة الناس، في حل مشكلاتهم، في إنقاذ من يحتاج إلى إنقاذ. والآية الكريمة: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. على، متى جاءت على مع لفظ الجلالة؟ معنى ذلك أن الله ألزم نفسه ذاتياً برزق العباد، ألزم نفسه برزق العباد، على الله رزقه. بعدين: ما من دابة، من تفيد استغراق أفراد النوع. لو دخل معلم إلى صف وقال: أيها الطلاب لكم عندي هدية، يعني لهؤلاء الذين أمامه، أما لو قال: ما من طالب في هذا الصف إلا وله عندي هدية، أي من حتى الغائب، حتى الذي يعني لم يتح له أن يأخذها الآن، ما من طالب في هذا الصف إلا وله عندي هدية. هذه من تفيد استغراق أفراد النوع. ما قال: ما دابة إلا على الله رزقها، ما من دابة، يعني نملة تمشي على صخرة صماء في الليل الظلماء على الله رزقها، يعني وعل يعيش في قمم الجبال. هناك ينابيع مياه في قمم الجبال، في القمم، يعني المستودع بجبل أعلى، تمديد مذهل من أجل الوعول، في وعول تعيش في قمم الجبال، هناك ينابيع ماء لها. معنى ذلك أن هذه الينابيع تمديداتها تحت الجبال إلى جبال أعلى. لا، في بأرواد نبع، هذا النبع لا تكفي أمطار أرواد في هذا النبع، هذا النبع مستودعه في طرطوس وممدد تحت البحر. في بإندونيسيا 13,000 جزيرة، ما من جزيرة إلا وفيها نبع ماء عذب. من آيات الله الدالة على عظمته. إذا ما من دابة في الأرض إلا على، يعني ألزم الله ذاته العلية برزق العباد. حتى الطعام الحرام الذي يتناوله الإنسان هو رزق من الله. يعني أضرب هذا المثل الذي أردده كثيرا: بستان في شجر تفاح، الشجرة السابعة، الفرع الثالث، الغصن الرابع، التفاحة الخامسة، هذه لفلان، هذه له. فلان قد يشتريها بماله، وقد يأكلها ضيافة، وقد يأكلها هدية، وقد يسرقها، وقد يتسول. التسول والسرقة والهدية والضيافة والشراء اختياره، أما هي له. فالبطولة أن تأكل رزقك الذي كتبه الله لك من طريق مشروع. هنا جاء الحديث مرة ثانية: إن روح القدس نفثت في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله عباد الله وأجملوا في الطلب، لا تذل نفسك، لا تتضعضع أمام غني ولا أمام قوي، اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. والله مرة زارني أخ متقدم بالسن، قدمت له ضيافة متواضعة، فقطع أول لقمة من هذه الضيافة، وقبل أن يأكلها قال: سبحان من قسم لنا هذا ولا ينسى من فضله أحدا. اعتقد هذا الاعتقاد، الله عز وجل لا ينسى من فضله أحدا، هو خلقك، تكفل لك بالرزق، تكفل لك بالزواج، تكفل لك بالعمل، لا تضجر، لا تقلق، لا تيأس، لا تتشكى. سبحان من قسم لنا هذا ولا ينسى من فضله أحدا، يعني حتى أهل الدنيا الذين يسرقون هو رزق الله عز وجل، اختاروا أن يأخذوه سرقة يحاسبون عليه، أما هو له. أخواننا الكرام، يعني أحياناً الإنسان يعجب، الأمور تجري لخلاف صالح العالم الإسلامي، هم يعيشون على ثروات هائلة، يحتلون موقع استراتيجي مذهل، ومع ذلك هذه الثروات ليست لهم، يأتي من يأخذها منهم عنوة. أما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام كأنه معنا ففي هذا الحديث، روى ابن ماجة والبزار والبيهقي عن عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، أعوذ بالله، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. الآن الشاذون في العالم لهم منظمات ولهم قيادات ولهم مرجعيات ومعهم بطاقات، ويطالبون الحكومة بأن يعاملوا كغيرهم من المواطنين، وفي حكومات كثيرة جداً استجابت لهم. يعني أحياناً يكون سفير دولة عظمى يقام له حفل وداع في العاصمة، يحضر معه شريكه الجنسي، وبقانون ببعض البلاد الغربية الشريك الجنسي يمنح الجنسية، لو واحد معه شريك جنسي من بلد متقدم جداً شريكه الجنسي يستحق الجنسية، وفي تعويضات. الآن قال حتى يعلنوا بها، يعني الشذوذ انحراف خطير يتناقض مع الفطرة في بلاد كثيرة ضمن القوانين، معترف به وصاحبه محترم وله كل ميزات المتزوج. قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم، الإيدز يعني. يعني كان قديماً إذا إنسان سافر وطرق بابه ليلاً يقشعر جلده خوفاً من الله ولا يفتح الباب، والآن يقشعر جلده لكن خوفاً من الإيدز، أحبط الله أعماله. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، الغش، أنواع الغش وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، دققوا الآن، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديهم. يعني بأول حرب 700 مليار نقلت من بلادنا إلى بلاد الغرب، وكل حرب تنقل ألوف المليارات من بلادنا إلى بلاد الغرب. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، حروب الأهلية. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، عدو يتسلط عليهم يأخذ ما في أيديهم، يمنعون القطر من السماء. هذه كلها بالأخطاء التي يرتكبها المسلمون في آخر الزمن. العلماء قالوا رزق الأبدان بالأطعمة ورزق الأرواح بالمعرفة. المعرفة رزق، والمعرفة أشرف الرزقين، فإذا خصك الله بدخل وفير أكلت به أطيب الطعام، وخص عبداً آخر برزق المعرفة فاعلم علم اليقين أن العبد الآخر أكثر حظوة عند الله منك، لأنه منحه رزق النفوس ورزق الأرواح وهي المعارف. قال تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. والله أيام يكون بعض الإخوة في مجلس مبارك، في تجلي، في نور، في سرور، في مودة، في محبة، في ذكر لله، يقول لك: جلست جلسة لا أنساها مدى الحياة. قدم كأس شاي فقط، شيء، وأيام طعام نفيس، ألوان، أنواع منوعة، لك ما ارتحنا، ما انبسطنا. وقال بعض العلماء: الرازق من غذى نفوس الأبدان بتوفيقه، وحلى قلوب الأخيار بتصديقه. الرزق رزقان، رزق الأبدان ورزق النفوس. نحن بحاجة إلى رزق الأبدان، لكن لا تنسوا حاجتكم العظمى إلى رزق النفوس، إلى العلم بالله. وعلمك ما لم تكن، وكان فضل الله عليك عظيما، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في اسم الرازق. وقبل أن نمضي في الحديث عن هذا الاسم، لا بد من التنويه إلى أن الله سبحانه وتعالى ثبت ملايين ملايين القوانين في الكون. ثبات هذه القوانين يوحي بالاستقرار، يوحي بالنظام، فالقوانين ثابتة: الذهب ذهب، الفضة فضة، الحديد حديد، خصائص المواد هي هي. هذه القوانين التي لا تعد ولا تحصى، والتي ثبتها الله عز وجل من أجل أن يطمئن الإنسان. أنت حينما تشيد بناءً ذاهباً إلى السماء، الحديد الذي فيه لو غير خصائصه لانهار البناء. أنت حينما تشتري سبيكة ذهب تبقى ذهب ما دامت عندك، لو أنها تحولت إلى معدن خسيس خسرت كل مالك. ثبات خصائص المعادن وأشباه المعادن، القوانين، قوانين الحركة، قوانين الفيزياء، الكيمياء، هذا الثبات يوحي بالنظام، يوحي بالاستقرار. ولكن الله جلت حكمته حرك موضوعين خطيرين، حرك الصحة وحرك الرزق. الرزق ليس ثابتا، والصحة ليست كذلك. يبدو أن هذين الموضوعين الخطيرين حينما تحركا ليؤدب الله بهما الإنسان. فالإنسان مهما ملك من ثروات طائلة، كل استمتاعه بالحياة مبني على صحته، على قطر شريانه التاجي، على نمو خلاياه، على سيولة دمه. لو تجمد الدم في العروق لمات الإنسان احتشاء. لو نمت الخلايا نمواً عشوائياً ورم خبيث، لو ضاقت الشرايين ذبحة صدرية، في أمراض وبيلة قاتلة، فالصحة ليست ثابتة. وكذلك الرزق، أحياناً تنقطع الأمطار، يموت النبات، يموت الحيوان، يهاجر الإنسان. نحن آمنا أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الرازق، لكن بعد هذا الإيمان الله عز وجل بيّن في قرآنه، والنبي المعصوم بيّن في سنته أسباب زيادة الرزق، وما منا واحد على وجه الأرض إلا حريص على صحته وعلى رزقه. ما دمنا في اسم الرازق، ما الأسباب التي وردت في القرآن الكريم والتي جعلها الله سبباً لزيادة الرزق؟ الله عز وجل في أول سبب من أسباب الزيادة قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. من حيث لا يحتسب، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظن أنها لا تفرج. كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى. فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق، ولربما اتسع الفضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. والله أيها الإخوة، لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآية لكفتنا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هي من اسم شرط جازم. اسم الشرط الجازم يحتاج إلى فعلين، الفعل الأول فعل الشرط، والثاني جوابه وجزاؤه. هذه الصيغة توحي بالقانون، من يجتهد ينجح، من سار على الدرب وصل. من يتق الله يجعل له مخرجا، ماذا تعني كلمة مخرج؟ أن الأبواب كلها مغلقة. أنت متى تقول أين المخرج؟ حينما تحاول أن تخرج فلا تجد بابا، تقول أين المخرج؟ كلمة ومن يتق الله يجعل له مخرجا توحي أن أبواب الأرض أغلقت. يقدم طلب لا يوافق له، يقدم بعثة مرفوض، يبحث عن عمل لا يجد، يحاول أن يستأجر دكانا لا يستطيع. يعني الأبواب كلها مغلقة، ولحكمة بالغة بالغة بالغة أحيانا يكون هذا الامتحان الصعب. يغلق الله كل أبواب الأرض ويفتح لك باب السماء. فالإنسان المؤمن لا يقنط ولا ييأس، يتجه إلى الله. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. في أي شأنها؟ في شأن عملك، في شأن صحتك، في شأن زواجك، مشكلة لاحت لك بالأفق، مصيبة قريبة منك، شبح فقر، شبح مرض، لا بد من أن تقول: الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله أيها الإخوة، لولا ضيق الوقت لكان هناك مئات القصص التي إذا رويت يقشعر البدن، كيف أن الأبواب كانت مغلقة ثم فتحت. إذاً أول أسباب زيادة الرزق تقوى الله عز وجل. الإنسان حينما يرى الأمور معسرة، الأبواب مغلقة، الأمل أصبح صفراً ليطرق باب السماء ليتقي الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجاً. أحياناً مرض عضال يتم الشفاء الذاتي، أحياناً فقر مدقع يتم الغنى الذي هو فضل من الله عز وجل، أحياناً عدو متربص كيف يلين الله قلبه وينصرف عنك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بالمناسبة عظمة القرآن الكريم أن الآية في القرآن لها معنى سياقي ومعنى سباقي ومعنى لحاقي، يعني الآية لها مكان، هناك معنى يؤخذ من سياقها، أما إذا نزعت وحدها لها معنى آخر. هذه الآية وردت في سورة الطلاق بالسياق ومن يتق الله في تطليق زوجته، ثلاث مرات يجعل الله له مخرجاً إلى إرجاعها، هذا المعنى السياقي. انزعها من سياقها هي قانون في أي موضوع، في أي موضوع على الإطلاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب. أحد الأسباب لزيادة الرزق صدق التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لكن التوكل من عمل القلب وليس من عمل الجوارح. المسلمون حينما تخلفوا في فهم دينهم جعلوا التوكل بالجوارح، لا يفعل شيئاً، يقول سلمت أمري إليك يا رب، ما بيتحرك، مع أن الله عز وجل يقول وقل اعملوا، إن الله يلوم على العجز ولكن عليكم بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. لا يسعى ولا يتحرك ولا يدرس ولا يستطلع ولا يفعل شيئاً إلا أنه يقول أنا توكلت على الله. من أنتم؟ سيدنا عمر رأى أناساً يتكففون الناس في الحج، قال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون، قال كذبتم، المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. يا هذا، سيدنا عمر رأى رجلاً مع جمل مريض، قال يا هذا ما تفعل بهذا الجمل؟ قال أدعو الله أن يشفيه. قال له هلا جعلت مع الدعاء قطرانا؟ هلا جعلت مع الدعاء قطرانا؟ فالسبب الآخر هو صدق التوكل على الله، التوكل محله القلب. دققوا، تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذه البطولة، أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء. عندك سفر طويل ومعك مركبة تراجعها مراجعة كاملة، تراجع العجلات، المكابح، الزيت، تراجع كل شيء، وبعد أن تصبح جاهزة تتوجه من أعماق قلبك إلى الله، يا رب أنت المسلم، أنت الحافظ، تدرس وتتوكل، تدرس طبيعة السوق وتتوكل، أي شيء تشبعه دراسة عميقة وتتخذ قرار وبعدها تتوكل، هكذا أفلح السلف الصالح. أما نحن لم نأخذ بالأسباب. الطرف الآخر أخذ بالأسباب واعتمد عليها وألهها ونسي الله فوقع في الشرك، ونحن ندعي أننا مؤمنون لم نأخذ بها أصلاً وتوكلنا على الله توكلاً ساذجاً، يعني تواكل، فوقعنا في شر عملنا. ينبغي أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. أحد أسباب زيادة الرزق صلة الرحم. يقول عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط الله له في رزقه، أن يبسط الله له في رزقه من اسم الباسط، وأن ينسأ الله له في أسره فليصل رحمه. يعني الإنسان حينما يتفقد أخواته البنات المتزوجات، يتفقد من يلوذ به، التفقد بالضبط يعني ما يلي: أن تزورهم، أن تتفقد أحوالهم المعيشية والتربوية والدينية، وأن تمد لهم يد العون، وأن تأخذ بيدهم إلى الله. صلة الرحم من أعظم الأعمال، وكأن هذه الصلة هي صلة الغني للفقير، والقوي للضعيف، والعالم للجاهل. من أسباب زيادة الرزق الشكر. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ما دمت تشكر نعم الله، هذه النعم لن تزول بل تزيد. أنت حينما تدخل بيتك: يا ربي لك الحمد، آويتني بهذا البيت. لك عمل: يا ربي لك الحمد، أكرمتني بهذا العمل. معك شهادة عليا: يا ربي لك الحمد، يسرت لي هذه الدراسة. أمامك زوجة تحبك وتحبها، ملء السمع والبصر: يا ربي لك الحمد، أكرمتني بهذه الزوجة. فأنت حينما ترى نعم الله وتشكر الله عليها، هذه النعم لن تتحول عنك، سوف تزيد. لئن شكرتم لأزيدنكم. وبالشكر تدوم النعم. لكن الملمح الدقيق، قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني ممكن أن أعطيك ليرة واحدة وأقول لك: عدها. ما هذا الكلام؟ كيف أعد ليرة واحدة؟ معنى الآية: لو أمضيت حياتك في معرفة بركات نعمة واحدة لن تستطيع. يعني بعض الكتاب في مصر فقد بصره، يمضي الصيف في سويسرا. كان تعليقي: لو أمضى الصيف في الصعيد بغرفة مكيفة كأنه بسويسرا. فقد البصر، لأنه نعمة البصر، ترى الجبال، ترى السهول، ترى ابنك الجميل، كل هذه النعم فقدها الإنسان. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الآن الاستغفار والتوبة أحد أسباب زيادة الرزق. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أحد أسباب زيادة الرزق الاستغفار. نعم، سيد الأذكار. وما أمرك الله أن تستغفره إلا ليغفر لك. أيها الإخوة، بيت تؤدى فيه الصلوات من أهل البيت، محل تجاري تؤدى فيه الصلوات، أي مكان تؤدى فيه الصلوات، هذا مكان له رزق خاص. والدليل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. يعني تلاقي محل تجاري مرزوق، الموظفون جميعا يصلون، صاحب المحل يصلي، ما في كلمة غلط مع من تشتري، ما في نظرة غلط، في انضباط، محل باب رزق. إذا من في هذا المحل يؤدون الصلاة شكر لله عز وجل، وصاحب المحل يتقي الله في البيع والشراء، هذا المحل له معاملة خاصة. أيها الإخوة، أحد أسباب زيادة الرزق الصدقة. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. عبدي أنفق، أنفق عليك، أنفق أنفق عليك بالصدقة تستدر رزق من الله عز وجل، يعني وداويها بالتي كانت هي الداء. أنت في شدة بالغة، في فقر مدقع، تصدق، أنت بالصدقة تستدر رزق الله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أيها الإخوة، هذه الآية مذهلة. أي عمل صالح تجاه أي مخلوق، نملة على المغسلة، أنت تريد أن تتوضأ، لو فتحت الصنبور فغرقت، انتظرتها حتى ابتعدت عن الماء، هذا عمل صالح؟ ما في عمل صالح مهما بدا دقيقاً إلا والله عز وجل يؤجرك عليه وعده الله قرضاً له. من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً؟ لو أطعمت هرة، لو داويت كلباً صغيراً كسرت يده وعالجته، لك عند الله أجر كبير. أي خدمة لأي مخلوق هو صدقة جارية لك، حتى هذه البغي التي سقت كلباً يأكل الثرى من العطش غفر الله لها. الآن قراءة القرآن الكريم، يقول عليه الصلاة والسلام: إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره، والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره. بيت في قرآن، ما في أفلام، في قرآن، في توجيه، في مجلس علم صغير، في ذكر لله عز وجل، هذا البيت مرزوق. والشيء الذي يلفت النظر أنك إذا توسعت على عيالك في الإنفاق الله عز وجل كافأك برزق وفير. ابن آدم، أنفق أنفق عليك. ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله. من تمام الطاعة لله أن الله إذا وسع عليك وسع على أهلك، لبي حاجتهم المشروعة طبعاً، من دون إسراف، من دون تبذير، من دون خيلاء، ولكن من لهم غيرك؟ الآخرون أنت لهم وغيرك لهم، أما أولادك، زوجتك، أقرباؤك، من لهم غيرك؟ فإذا وسع الله عليك وسع على عيالك، والتوسعة على العيال أحد أسباب زيادة الرزق. الآن الشيء العجيب أن الزواج يحتاج إلى إنفاق كبير، يحتاج إلى بيت، يحتاج إلى تأسيس البيت، شيء لا يعلمه إلا من دخل في هذا المشروع. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. والله في الجامع الصغير مجموعة أحاديث تبدأ بكلمة حق: حق الآباء على الأبناء، حق المسلم على المسلم، حق الجار على جاره، حق الأب على ولده، حق الزوجة على زوجها، سلسلة. هو الكتاب أساسه على الأبجدية مرتب، لكن في حديث إذا قرأته يقشعر جلدك: حق المسلم على الله، معكوسة، أن يعينه إذا طلب العفاف. يعني الله عز وجل أنشأ للشاب المسلم حقاً على الله أنه إذا أراد العفاف أن يعينه. فالنكاح أحد أسباب زيادة الرزق. الآن الهجرة، يعني واحد مقيم ببلد غربي، دخله فلكي، مركبته، بيته، دخله، بلاد جميلة، حريات كاملة، يعني حاجات مؤمنة، لكن فسق فجور لا يعلمه إلا الله. خاف على أولاده، خاف على بناته، خاف على مستقبل أولاده، فأنهى أعماله وعاد إلى بلده. البلاد النامية فيها متاعب كثيرة، فرص العمل قليلة، البيوت غالية جداً، في تعقيدات الحياة، هذا شأن الدول النامية جميعاً. فضحى بكل ميزات العالم الغربي ووضع هذا تحت قدمه وعاد إلى بلده صوناً لأولاده وأسرته ولمستقبل بناته. هذا الذي هاجر في سبيل الله حق على الله أن يغنيه. اسمعوا الآية: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة. إخوة كثر كانوا في أعلى دخل في البلاد الغربية، لكن خافوا على بناتهم وعلى أولادهم، فعادوا إلى بلدهم، عانوا من شدة في بادئ الأمر، ولكن بعد ذلك فتح الله عليهم أبواب الرزق الواسعة مكافأة لهم على خوفهم على أولادهم وعلى بناتهم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة. أيها الإخوة الكرام، مرة قرأت عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الذي دفعه إلى طلب العلم بصدق ما بعده صدق حديث قرأه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث: من طلب العلم تكفل الله له برزقه. يعني لا تفهموا هذا الحديث أن واحد طلب العلم أم وجد تحت الوسادة ليرة ذهبية كل يوم، لا، مو هذا المعنى. المعنى من طلب العلم الله يأله رزق، وقته قليل ودخله وفير، في أرزاق متعبة، يعني أحياناً 10 ساعات صياح في الأسواق حتى يكسب قوت يومه، في أرزاق جهد قليل ودخل كبير. كأن الله سبحانه وتعالى تعهد لطالب العلم أن يرزقه رزقاً ميسوراً بجهد قليل، ما دام اقتطع من وقته وقت لمعرفة الله ولتعريف الناس بالله، فهذا العمل يقتضي من الله مكافأة، ييسر له رزقاً حلالاً، دخله أقول معقول يغطي حاجاته. مرة سألت واحد، قلت له: كيف حالك؟ قال لي: والله مستورة، يعني دخله يغطي نفقاته بس زيادة ما في. قلت له: معنى ذلك أنه أصابتك دعوة رسول الله. أم هو قلق؟ قال لي: بماذا دعا؟ ماذا فعلت؟ ما فعلت شيئاً، لكن النبي قال: اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافاً. معنى كفاف لا تعني أنه فقير، لكن لا تعني أنه غني، يعني دخله يغطي نفقاته. قال له: ملك لوزيره، من الملك؟ قال له: أنت. قال له: لا، مو أنا، لا مو أنا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفونه، له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ورزق يكفيه، إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا وإن عرفناه جهدنا في إحراجه. الملك الذي لا يعرفنا ولا نعرفه، له بيت متواضع، له زوجة تحبه ويحبها، له دخل يغطي نفقاته. فلذلك من طلب العلم تكفل الله له برزقه، والحمد لله رب العالمين.